بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: شروطها الإيجاب بلفظها أو ما في حكمه، والقبول أو الامتثال على التراخي بين جائزي التصرف على مال من أيهما إلا من مسلم لكافر فلا يجوز، إن المسلم يسلم للكافر مال المضاربة لأنه يستجيز ما لا يستجيز المسلم، فإن فعل كان أجيراً مشتركاً بناءً على أنه ذمي، ومعاملة الذمي هي جائزة، بس أنها جائزة في حدود معينة. لذا قال أجيراً مشتركاً، ما لو ما هي جائزة المعاملة بالأصالة ما من سبب يجي أجير مشترك. هم بيتعاملوا مع الذميين بس بيقيدوا المعاملة، مثلا الأراضي قال هذه لا يجوز بيعها منها، والهدوية ما وافقوا على كلام الهادي مع أنه نص على تحريم البيع منها في كتاب العهد ورواه في التحرير، قالوا ينعقد البيع. الأماكن دي فيها ضرر، مثل المال الذي بيستخدمه في معصية، والبيوت إذا هو بيسخرها تجي كنيسة لا يجوز إكراءها منه إذا هو بيفعلها كنيسة. معلوم، قوله معلوم هو وصف لمال، قوله من أيهما هو وصف أول الجار والمجرور، وقوله معلوم وصف ثاني. نقد يتعامل به في الحال، احنا علقنا عليها أمس على اشتراط النقدية وعلى اشتراط كونها نقد بالكلية، قلنا ما إذا قدوا ذهب وفضة أيضا فلا يشترط أن يكون يتعامل به، لأن الذهب والفضة مال سواء تعامل بها أو لا، فإن مال نافق، مال رائج حاضر أو في حكمه. هذا وصف آخر، المال يكون حاضر أو في حكم الحاضر، والذي في حكمه نحو أن يعقد المضاربة فيقول طالبتك في 100 درهم، ثم يعطيه عرضا يأمره ببيعه ويجعل ثمنه ما لها. هذا الذي تأول عليه كلام القاسم عليه السلام، عندما قال القاسم أنه يجوز أن يكون مال المضاربة عروض، قالوا قصده أنه يدفع عروض ويأمر العامل يبيعها، وكما باع العروض فأثمانها تجي مال المضاربة. هذا تأويل المؤيد بالله، هذا التأويل يدل على إصرارهم على اشتراط النقدية. ويجعل ثمنه وما لها ولو تراخى عن ذلك ولم يفعله في المجلس، لأنه لا يشترط القبض في المجلس. قد جاء ما يؤيد عدم اشتراط القبض في المجلس وأنه يكفي الذي في حكم المال الحاضر، في قولها الإيجاب بلفظها وقولها الامتثال ولو على التراخي، قولها على التراخي هناك يدل على ما هي مثل العقود، فإن المضارب الذي هو العامل يستحق بعض الربح بسبب العمل، ويصح أيضا أن يأمره ببيع العروض ثم يضارب نفسه بثمنها. هذا معنى تأويل كلام القاسم. قال في الكواكب نحو أن يقول ضاربتك في ثمن هذا متابعته، وكذا لو قال متابعته فقد ضاربتك في ثمنه، أو يقول متابعته ضاربت نفسك في ثمنه، ولا يشترط بيان قدر الثمن. فرع. ولا يصح أن يضاربه في دين عليه له. إذا كان على الإنسان دين لي التجار، لا يصح أن التاجر يضاربه على الدين الذي عليه. يقول الدين الذي عليك اجعله مال مضاربة ولكن نصف الربح، لأن ما هو حاضر ولا في حكم الحاضر، إلا بعد أن يقبضه منه ثم يدفعه إليه مضاربة، أو يأمره بقبضه له من نفسه ثم يضارب نفسه، أو يقول قد ضاربتك متى قبضته لي. وإذا ضربه في الدين الذي عليه له من غير قبض له ولا أمر بقبضه للمضاربة فهي مضاربة فاسدة، فما اشتراه كان للآمر، إذن ما هو لا وكيل، ما هو لا وكيل ولا أجرة المثل، فما اشتراه كان للآمر ويلحقه ربحه وخسرانه، وللعامل أجرة مثله، وهو ضامن لأنه أجير مشترك ويبرأ من الدين الذي كان عليه. وتفصيل كيفية الربح بينهما. وإيش بعده؟ ما بشي نصفين. وتفصيل كيفية الربح عدم ورفض كل تجار. ما بشي بينهما. هذا هو الشرط الخامس. تقدم منها ستة شروط. تفصيل كيفية الربح، ما هو يسلم لها المال ويقول بيع فيها واشتري والربح بيننا، إلا يقول نصفين أو بيننا ثلث وثلثين أو ربع وثلاثة أرباع. باجه كنصفين أو مثل ما شرط فلان لعامله، ولو جهلا في الحال وعلما في الوقت التالي ولو عند القسمة، فإن اختلفا فيه من بعد فالبينة على العامل ولا تقبل فيه شهادة فلان وعامله لأنها على فعلهما. ولا يكفي أن يقول والربح بيننا، إلا أن يكون ثمة عرف أنه بينهما نصفان أو ثلاث أو أثلاثا صح، حيث لا يختلف العرف، أو كان يختلف وثمة غالب. قال في التفريعات: فإن قال على أن نكون شريكين في الربح صحت وكان نصفين، فإن قال على أن يكون الربح لي صح وكان العامل متبرعا وديعا مأذونا له بالتصرف، فإن قال على أن يكون كله لك فقال في مهذب الشافعي والكافي يكون قرضا. وإذا عقدها على شرط في الربح بينهما ثم تراضيا من بعد على زيادة فيه أو نقصان صح، إذا تراضوا من بعد على تغيير ما في مانع. والشرط السادس: رفض كل شرط يخالف موجبها. أما إذا كان الشرط لازما لا يقتضي مخالفة موجبها فلا بد أن يكون مقارنا للعقد. يعني قد هنا ستة شروط، وقد موجبها أن العامل يتصرف ويبيع ويشتري، وأنه وكيل للا مالك، وأن لها الحق في البيع والشراء مثل الناس. فإذا جاء شرط من المالك يخالف موجب هذا، يعني يخالف الموجب اسم مفعول، يعني يخالف ما أوجبته المضاربة، وذلك أن يشرط عليه أنه لا يبيع من أحد، ما عاد سأل فايش معنى المضاربة؟ أو يقول له لا تبيع إلا من فلان، ما هو سابر بيع وشراء من شخص واحد، سابر لا يجي رزق من الناس كله. فإن ذكر شرط مخالف لموجبها فسدت، نحو أن يقول العامل أو المالك ولي من الربح درهم، يحدد يقول لي من الربح 1000 ريال، هذا خطأ لأنه قد يخالف موجبها، قد لا يجي إلا درهم ويبقى العامل بغيره، فهذا يقتضي رفع موجبها لأن موجبها أن يقسم الربح، وحيث شرط درهم لأحدهما قد لا يحصل إلا هو، فيستبد به المشروط له ويبقى الآخر وبلا ربح. ومن ذلك أن يقول العامل وأستنفق من مال المضاربة وإن كنت مقيما، نفقته ونفقت عائلته، هذا مخالف الموجبها لأنه يحتمل أنه لا يجي ربح لا نفقته، فهذا يقتضي مخالفة موجبها لأن موجبها أن لا يأكل من مال المضاربة إلا في حال السفر فقط، لأنه بيسافر من أجلها. أو شرط أن يكون الخسر على المالك أو عليهما، أو شرط أن لا يبيع أو لا يشتري إلا من فلان لجواز أن يموت أو يمتنع الفلان، أو شرط نفقة خادم للعامل أو لغيره. لأن تذكرت نكتة، إذا كان يحتاج إلى خادم يخدمه ويكفيه، فإيش عاد هبوه يسوي؟ وإيش عاد هبوه له نصف الربح مقابل إيش؟ ما هو مقابل العمل، ما دام هب العامل غيره كان يجي نصف الربح لهذا العامل وحب. ما بلا تذكرت الدواشن، كان بيجي دوشان ويجيب تعزية وقال نشتري كرة سيارة، المفروض أن الدوشان بيركب في سيارة من جاء ويشتري سيارة تنجز على حسابه وكان يروح التعزية عليها، فقبلت خرجت التعزية بدري بهم. فلا راح واحد منهم صلبي قال احنا ما نشتري علي عبد الله صالح يجي لنا بالتعزية، نشتري دوشان جهو فقير كن يكفيه نصف ريال ولا 4 ريال. هذه ضربها الوالد، هبله عمال يشتغلوا، هبلهم معاشات، انه وده ولا ما وده، وده راس المال والربح. فمثل هذه الأمور يشترط في صحة المضاربة تركها، فإن ذكر شيء منها فسدت المضاربة. أما لو قال المالك على أن لي النصف ونصفا مما يحصل لك، ها ونصف النصف ونصف النصف لما، فإن كان ثم تعرف أن يأخذ المالك نصفا من الربح ثم نصف النصف فيكون له 3/4 الربح صح ذلك الشرط وصحة المضاربة، وإن لم يجري عرف كذلك فسدت المضاربة. تدري وش السبب في فسادها؟ لأن إذا قال ونصف ما يجي لك وفرضنا ما بقي له إلا الربع، فاز يلزم للمالك نصف الربع وما بقي له إلا ثمين، وجاء يلزم للمالك نصف الثمين لأنه قال نصف ما جاء للعامل، لما تنتهي إذ يؤدي إلى أن كل ما صار في يد العامل من الربح أخذ المالك نصفه على حسب الشرط حتى يستغرق جميع ما في يد العامل من الربح. فرع: فلو ذكر نصيب المالك من الربح دون نصيب العامل فسدت، لأن العامل لا يستحق شيئا إلا بالذكر، ولو فهم كذوب يفتهمه حين يقول المالك على أن لك نصف الربح يعني هو الباقي هي ملكي. ولو فهم من قول المالك لي نصف أن للعامل النصف الآخر فلا يكفي ذلك، إذ لا بد من ذكره صريحا، وفي العكس تصح المضاربة وهو أن يقول المالك لك نصف الربح. إذا قد بين مال العامل، أنا عندي إني عكسته في أول، فلو ذكر نصيب المالك من الربح دون نصيب العامل فسدت، لأن العامل لا يستحق شيئا إلا بالذكر. ولو فهم من قول المالك اللي نصف أن للعامل النصف الآخر فلا يكفي ذلك، إذ لا بد من ذكره صريحا، لأن الأصل المال الشيء هنما المال. وفي العكس تصح المضاربة، لأن الأصل أن الربح للمال لو ما ذكر، فإذا قد ذكر نصيب العامل يكفي تصح المضاربة، وهو أن يقول المالك لك نصف الربح إذ قد بين مال العامل ولا يضر سكوته عن ماله. فصل. ويدخلها التعليق والتوقيت والحجر عما شاء المالك غالبا. التعليق هو الشرط، هذا ذكره لأنه قد يقول القائل أنها قد ينافي العقد، لأن العقد اشترط فيها الصرامة، نجده مشكوك فيه، والشرط قد يؤدي إلى التشكيك، لكن ذكر أنها لا مانع منه. التعليق بوقت المعنى.